406 وتنجموا تتابعونا على راديو تروازير.org. عالم الأطفال عالمنا في عيون براعمنا. هذا البرنامج برعاية مكتبة الألوان ساحة الشهداء برجد. صباح النور، صباح الفل والياسمين، أجمل تحية للمستمعين الكل. نرحب بكم في برنامج عالم الأطفال. صباح الخير أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم عالم الأطفال. كما عودناكم برنامجنا ثري بفقرات المتنوعة، إن شاء الله تعدوا معنا أحلى وقيت مع صغيراتنا اللي جونا اليوم من المدرسة الابتدائية الزيتونة. معكم أنا أسامة الشحاوي وصديقتي مريم سليمي. في البداية نرحب بالصغيرات حاضرين معنا اليوم في الاستوديو، ونبدو بأول بنوتة معنا. صباح الخير. صباح النور. شنو اسمك أنت؟ اسمي مليكة. مليكة، شنو تقرأ يا مليك؟ سيتسا. سيتسا، كيفاش جيت لهنا؟ جيت لهنا مع أصدقائي الأطفال. شكون قالك انك تمشي تجي للراديو تروازير؟ المدير نتاعنا. المدير نتاعكم. صباح خير يا تحفون. سعيد. شنو اسمك انت؟ احمد جليل. احمد جليلي، شنو تقرا يا احمد؟ سنه خامس. سنه خامس. احمد، شكون قالك باش تجي للراديو؟ مدير المدرسه. باه، وانت فرحانه انك انت معانا؟ نعم. باه. صباحي. صباح النور. شنو اسمك انت؟ محمد جلالي. محمد جلالي. محمد جلالي، شنو تقرا؟ سنه رابعه. عسلامه يا حما. عسلامه. على فرحان اللي انت جيت معانا اليوم؟ فرحان. شنو هي معاياتك صفاء في القرايه؟ المعادله قديش؟ 16.69. صحيت يا محمد. شنو تحب توليك تكبر انت؟ محامي. صحيت، ربي حقق لكل صغير امنيته وربي يوصل كل واحد من يتمنى. صباح خير. صباح خير. شنو اسمك؟ وائل عمر. شنو تقرا يا وائل؟ سنه خامسه. وائل فرحان جيت معانا اليوم؟ نعم. شنو عملت صباح قبل ما جينا؟ فطرت وغسلت وجهي وفطرت وجيت للمدرسه. وائل متانق معانا اليوم، احلام شعراتك يا وائل. صباح خير. صباح النور. شنو اسمك انت؟ نور يقين عمري. يا نور يقين، شنو تقرا؟ سنه خامس. عجبك الراديو اليوم كي جيت بحثينا؟ نعم. يا نور يقين، قديش معادلك؟ 15.90. صحيت يا نور يقين. شنو تحب تولي كي تكبر انت؟ مهندس. مهندس، ان شاء الله يا يقين نشوفوك نهار اخر مهندس قد الدنيا. صباح خير. صباح النور. شنو اسمك؟ ميسا عمري. شنو تقرا يا ميسا؟ زياماندي. قديش معادلك؟ 13.95. صحيتي يا ميسا. ميسا، شنو عملتي صباح قبل ما تجين؟ غسلت وجهي وفطرت ولبست حوايجي وجيت للمدرسة. جيت مع شكون؟ مع سيدي المدير. عجبك الراديو؟ نعم. شنو تحب توليك تكبر انت ميسا؟ زبيبة. ان شاء الله يا ميسا. توا اصدقائي باش نمشوا الفقره، باش تبدا فقراتنا كما عودناكم. فقراتنا متنوعه، نبدو باول فقره، فقره مدرستي. لكن قبل فقره مدرستي نخرج فاصل غنائي ونرجع لكم. I'm not afraid to die. رجعنا لكم بعد نغم غنائي توا باش نقدموا لكم فقرة بنك المعلومات. بنك المعلومات. هل تعلم أن عين الإنسان تميز اللون الأصفر بشكل أسرع من باقي الألوان؟ لذلك نجد أن السيارات الأجرة والحافلات المدارس في معظم الدول لونها أصفر. هل تعلم أن وضع الرأس على مكان بارد يساعد على تحسين جودة النوم؟ لذلك تجد أغلب الناس يبحثون عن الجهة الباردة في الوسادة. هل تعلم أن 75% من الناس يعانون من فوبيا التحدث أمام الجمهور، وبعضهم يخافون من التحدث أمام الجمهور أكثر من موتهم؟ باش نسأل صغيراتنا توا، شنو أخذيتوا من المعلومات اللي قدمناها لكم اليوم في فقرة بنك المعلومات؟ أخذيت معلومة شنية؟ شنو المعلومات اللي بقت في مخك من المعلومات اللي عطيتهم لكم اليوم؟ كيف تتميز العين باللون الأصفر؟ أحمد، شنو أخذت اليوم من المعلومات اللي قدمناها لك؟ أخذت معلومة أن الإنسان يبحث دوما على الوسادة في المكان البارد. مش يبحث دائما على الوسادة في المكان البارد، يبحث على الجهة الباردة من الوسادة، يعني تساعده يعني هي الجهة أكثر أريحية. محمد، شنو أخذت اليوم من المعلومات اللي يعطيناها لك؟ إنه 75% من الأشخاص يعانون من فوبيا التحدث أمام الجمهور. وأنتي من 75 ولا من 25 الأخرين؟ من 25 الأخرين. تنجم تحكي يعني مرة أخرى النجم يلقوك منشط ولا نستمع، ولا تخدم في دار الثقافة ولا نستمع؟ ولا شنو فهمت أنت اليوم المعلومات؟ شنو بقى في مخك من المعلومات؟ فهمت من المعلومات أن الإنسان له أحسن لون في العين اللون الأصفر. مش أحسن لون، أكثر لون يجذب عين الإنسان، أكثر لون يلاحظه الإنسان هو اللون الأصفر. هذاك علاش نلقوا سيارات الأجرة وحافلات المدارس وحتى بعض عندها المراكز التسويقية نلقوها في اللون الأصفر مش تجذب الناس لها. فهمت؟ نور يقين، شنو بقى راسخ في ذهنك اليوم المعلومات اللي قدمناها لك؟ أنا بقى راسخ في مخي إنه لازم منتها ندني ثقة في روحنا ومنتها شموش ونقول الكلام الطيب وعود ديما متفائلين باش نقروا وننجح. صحيت يا نور يقين، معناها انت نور يقين زدنا معلومات. نور اليقين، نور يقين زدنا معلومات جدد. نور يقين باهي، وال 75% اللي فما في العالم وكل 75% من الناس يخافوا باش يحكوا، انت من 75 اللي يخافوا باش يحكوا ولا من 25% الاخرين اللي نجموا يحكوا عادي؟ 25% نجموا. صحيت يا نور يقين، نور يقين عنده ثقه كبيره في نفسه. باهي معانا ميسة. ميسة، شنو بقى في مخك من المعلومات اللي قدمناها لك اليوم؟ بقى في مخي أنا لازم نعمل ثقة في نفسي وما نخافش ما نخافش وإنا سمعت 75% من الناس 75% من الناس اللي عندهم فوبيا يحكوا قدام الجمهور، 25% الأخرين عادي يحكوا عادي. انت من الناس اللي عندهم فوبيا ولا لا تحشمش؟ يعني كي يحطوك قدام جمهور تنجم تحكي عاد ما ترتبكش زعما؟ نعم. نطلعوا فصل غنائي ونرجع لكم بعد في فقرة مدرستي. هذا البرنامج برعاية مكتبة الألوان ساحة الشهداء برقد. هذا البرنامج برعاية مكتبة الألوان ساحة الشهداء برقد. رجعنا لكم أعزائي المستمعين بعد هذا الفاصل الغنائي في فقرة الفقرة اللي بعدها هي فقرة مدرستي. اليوم مستضيفين معانا الوليدات من مدرسة المدرسة الابتدائية بالزيتونة. معانا وائل تلميذ المدرسة باش يقدم لنا بطاقة تعريف المدرسة. تفضل وائل. أنا سوف أقدم لكم بطاقة المدرسة، معطيات إحصائية، معطيات قارئ، اسم المدرسة الزيتونة، تاريخ إحداثها 4 ديسمبر 1980، عنوانها والترقيم البريدي بودنار الرقاب 9170، المساحة الجملية 4500 متر مربع، مساحة الحديقة 100 متر مربع، مساحة الساحة 2500 متر مربع، عدد المساكن 2، عدد قاعات التعليم 4، عدد الورشات لا يوجد. هل بها مكتب للمدير؟ نعم. قاعة المعلمين؟ لا. مجموعة صحية؟ نعم. قاعة المطالعة؟ لا. بيت تمريض؟ لا. النور الكهربائي؟ نعم. الماء الصالح للشراب؟ لا. مخبر؟ لا. ملعب؟ لا. هاتف؟ لا. معلم متربص؟ لا يوجد. معلم مترسم؟ لا يوجد. معلم أول 1. معلم تطبيقي؟ لا يوجد. معلم تطبيق أول 3. أستاذ مدارس ابتدائية 4. معلم تربية بدنية 1. المجموع 7 2 9. السنة الأولى عدد الفصول 1. السنة الثانية عدد الفصول 1. السنة الثالثة عدد الفصول 1. السنة الرابعة عدد الفصول 1. السنة الخامسة عدد الفصول 1. السنة السادسة عدد الفصول 1. المجموع 6. قدملنا اليوم لؤي مدرسة الزيتونة، يعطيه الصحة. توا باش نتعدوا ونلعبوا لعبة مع بعضنا، اللي هي لعبة لائحة التسوق، اللي هي نلعبوا فيها في كل حصة مع الصغيرات اللي يجونا للراديو هنا. اللعبة هذه باش يبدأ واحد منا ويقول راني مشيت للسوق وشريت مثلا أي سمي أي اسم من الغلة، واللي بعده يسمي الاسم الغلة اللي يسميه صديقه ويكمل عليه صديقه. بيه نبدو مع بعضنا. بيه هاي أنا مشيت للسوق اليوم نبدو مع ماليك. هاي مالي. أنا مشيت للسوق اليوم خديت بانانا. أنا مشيت للسوق خذيت بانانا وتفاحة وفريز وخوخ. أنا اليوم مشيت للسوق خذيت بانانا وفريز وتفاح وخوخ ومشمش. أنا مشيت اليوم للسوق خذيت بانانا وتفاح وخوخ ومشمش وفريز ودلاء. مليكة نعاود واي. سمي الاسم الغلة اللي سموها أصحابك الكل. وزيد عليها أنت حاجة أخرى. وزيد عليها أنت غلة. أنا مشيت اليوم للسوق خذيت تفاحة، خذيت بانانا وتفاحة ومشماشة وخوخ ودلاعة وبرتقالة. مالي كان ست معنا اسم غلة، شكون يطلعوا؟ شنو؟ اي محمد اواله. شنو؟ فريز. مليكة خسرت. نكملوا مع احمد. اي احمد. انا اليوم مشيت للسوق اشريت بانانا وتفاحه وفريز ودلاع ومشمش وخوخ. احمد محمد امشي. انا اليوم مشيت للسوق خديت بانانا وتفاحه وفريز وخوخ ومشماش ودلاع. وائل. انا مشيت للسوق خديت بانانا وتفاح وفريز وخوخ ومشماش وبرتقال. وائل نسيت حاجه. شنو اذاك شكون يقولنا عليها؟ هاي باه محمد. هاي نسى دلاع. باهي وائل خرج. اي شكون اخر اللي بعده باش يخرج؟ نور يقين. هاي نور يقين. انا مشيت للسوق خذيت انزاز وتفاح وبطيخ وفريز وبرتقال ودليع وبطيخ. احمد زاد نسى اول غنله بدينا به. شني محمد يقين؟ احمد نسى البطيخ. انت محمد يقين شنو نسيت؟ ترى ميسه طلعتها. ترى شني يا ميسه الغنله اللي نسى محمد يقين؟ بناء. توا اللي قاعدوا معنا في المسابقة محمد وائل وميسة، شكون يربح زعما البنات ولا ولا؟ واحد وائل خسر وأحمد خسر. أحمد خسر أحمد انت خسر، قعد محمد وميسة يعني. محمد وميسة، هاي محمد وميسة، هاي هاي ميسة. تو مشيت للسوق خذيت بطيخ وتفاح وأنزاز ومشمش وخوخ ودلاع وتفاح. تفاح باه. شوفوا أحمد ضايقه. مشيت للسوق خذيت بانان وتفاح وفريز ومشمش ودلاع ومشمش مشمش. احمد نسى الخوخ، يعني اللي ربحت معنا اليوم هي ميسة، يعطيها الصح. ميسة عندك جائزة مهديت من مكتبة الألوان ساحة الشهداء بالرقاب. توا أصدقائي بعد لعبة لائحة التسوق إن شاء الله استمتعتوا بها، باش نخرجوا فاصل غنائي وبعد نرجع لفقرة قصة وعبرة. قصة وعبرة كما العادة باش نعطوكم قصة باش تخرجونا من العبرة. زيادة الوليدات اللي يسمعوا فينا في الدار ينجموا يتواصلوا معنا في فقرة قصة وعبرة على الأرقام 76 641 406. هذا البرنامج برعاية مكتبة الألوان ساحة الشهداء بالرقاب. آه رجعنا لكم توا بعد ما سمعنا أغنية كاظم الساهر دلع. باش نمشوا نسمعوا توا فقرة قصة وعبرة، ومن بعد باش نرجعوا ناخذوا رأي العبرة اللي استخلصوها الصغيرات من هالقصة اللي باش تسمعوها توا. قصة وعبرة. حاتم، صفاء، أسرعوا فأمامنا يوم طويل شاق. أنا مستعد يا أبي. وأنا كذلك يا أبي. أعرف أن يوم التسوق يكون شاقا ومرهقا، خصوصا وأنه يوم عطلتك الوحيد. ومرهق لحافظة نقودي أكثر. لماذا تأخرت كل هذا الوقت؟ كنت أعد قائمة المشتريات حتى لا ننسى شيئا، لكن يبدو أنني نسيت أكثر مما كتبت. وما كل هذه الأكياس التي معك؟ بقايا الخبز والأطعمة المتبقية من الأمس. وستلقين بها في سلة القمامة كالعادة. كل هذه الأطعمة تلقى في سلة المهملات يوميا، وهناك من لا يجد كسرة خبز. ماذا يكون هذا إذا لم يكن تبذيرا وإسرافا؟ ماذا نسيت؟ ماذا نسيت؟ ما هذه القائمة التي تشغلك طوال الوقت؟ نسيت أن أكتب كثيرا من المشتريات. هذه قائمة مشتريات أسرة من 4 أفراد أم قائمة مشتريات حي بكامله؟ تعرف يا أبا حاتم أن زوجتك بارعة في الشراء؟ جدا، من المؤكد لي أن معظم هذه القائمة لا تحتاجين إليه. ما لا أحتاج إليه اليوم أحتاج إليه غدا. نشتري أشياء ونتركها لتبلى قبل أن نستعملها، هذا إذا عشنا حتى نستعملها. ثم إن المنتجات تتحول إلى الأحسن والأيسر في الاستخدام. لا تكن متشائما، ودعنا أولا نبدأ بالتسوق. ولماذا لا نشتري ما نحتاج إليه؟ إذا لم يكن هذا تبذيرا وإسرافا فماذا يكون؟ إذا لم يكن هذا تبذيرا وإسرافا فماذا يكون؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. كل هذه يا حاتم. شبعت يا أمي. وأنت يا صفاء. لم أعد قادرة يا أمي، بطني سينفجر. كفى يا أمينة، هل تريدين قتلهما؟ لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هل نترك كل هذا الطعام الذي دفعنا ثمنه غاليا؟ وما الذي أجبرك على طلب كل هذا الطعام؟ يكفي أن الله لا يحب المسرفين، وأن الإسراف يمنع محبة الله للعبد. هل تظن أنني أسرفت عندما طلبت كل هذا الطعام؟ أسرفت مرتين، مرة عندما طلبت كل هذا الطعام الذي يكفي أسرة مكونة من 10 أفراد، ومرة عندما تتركينه ليلقى به في سلة القمامة. تقصد أن ما فعلته تبذير؟ أقصد ما فعلته الآن وما تفعلينه باستمرار. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين؟ إخوان الشياطين أشباههم وأمثالهم في التبذير والخيانة، أي أنهم أحباء الشياطين وأتباعهم، وأخو الشيطان شيطان مثله، ولا أقبح من ذلك التشبيه. ولماذا شبه الله تعالى المبذرين بالشياطين بالذات؟ لأن المبذر يسعى في الإفساد كالشياطين، أو أنهم يقرنون بهم غدا في النار. وهل يدخل المبذرون النار؟ إنهم معرضون لأن ينالوا عقاب جحودهم وكفرهم بنعمة الله وإنفاقهم الأموال في غير طاعة الله عز وجل، إلا من تاب وندم وتاب الله عليه. أستغفر الله، أعوذ بالله، ربنا لا تحشرنا مع الشياطين. لقد أمرنا الله تعالى بالتوسط في الإنفاق، ونهانا عن التبذير، وأمرنا بالإنفاق في طاعته. ولكن الله تعالى قال أيضا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تجعلها مربوطة إلى عنقك، وذلك كناية عن شدة البخل وعدم الإنفاق. لماذا قرأت نصف الآية فقط؟ أكملي. ألم يقل الله تعالى في الآية نفسها: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا؟ هذا صحيح، بلى. والبسط هو كثرة الإنفاق والتبذير، وهو عكس الإمساك والبخل. ما معنى ملوما محسورا؟ الملوم هو الذي يلام على إتلاف ماله، والحسير هو العاجز عن النفقة والتصرف. أمرنا الله تعالى بالتوسط والتوازن في الإنفاق، وجعل ذلك شعار المؤمن، ولذلك ذم الإسراف والتبذير في الإنفاق، وذم أيضا سبحانه البخل وإمساك المال وتخزينه. وقال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويقتر هنا بمعنى يضيق في الإنفاق. هذه الآية تذكر صفة من صفات عباد الرحمن، وهي الاعتدال والتوسط في الإنفاق، بعدم الإسراف وعدم التقصير في النفقة على من ينفقون عليهم. والذي يكثر من الصدقات وإنفاق المال على الفقراء والمحتاجين، هل يعد مسرفا مبذرا؟ التبذير والإسراف هو إنفاق المال في غير طاعة الله، ومن أمسك عن الإنفاق في طاعة الله فهو البخيل الشحيح المقتر، بل إن إنفاق المال وتبذيره في غير طاعة الله حرام. إذن فكل حياتنا إسراف وتبذير، إسراف في المأكل والمشرب والملبس، وإحراق المال وتبذيره هنا وهناك بسبب وبدون سبب، وسوف نحاسب على كل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وماذا قال أيضا يا أبي؟ وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. والمخيلة من الخيلاء، وهو الفخر والتكبر. ما حكم التبذير يا أبي؟ حكم الإنفاق لا يخلو من ثلاثة وجوه: الأول إنفاق المال في الوجوه المذمومة المحرمة شرعا، وهذا حرام بالتأكيد. والثاني طبعا هو الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعا كالصدقة والزكاة، وهذا مطلوب. والثالث الإنفاق في الأمور المباحة، وهو إما أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، وهذا ليس إسرافا وإضاعة للمال، وإما أن يكون لدفع ضرر، وهذا ليس إسرافا أيضا. وأصناف الإسراف كثيرة، منها إتلاف المال دون الاستفادة منه، وإلقاء الطعام والخبز أو تركه حتى يفسد دون أن ينتفع به أحد، ومنه الأكل مع الشبع. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تأكل شبعا فوق شبع، فإنك إن تنبذه للكلب خير من أن تأكله. هل سمعت يا أمي؟ إنها لم تكن تعلم يا حاتم أن هذا إسراف. سمعت يا بني، سمعت، وندمت على ما فعلت أشد الندم. أستغفر الله وأتوب إليه عن كل تبذير وإسراف صدر مني. أمينة أم حاتم. نعم يا أبا حاتم. ليتنا من الآن لا نشتري إلا ما نحتاج إليه. عودي نفسك على التوسط والاعتدال في كل شيء، حتى لا نكون من إخوان الشياطين الذين لا يحبهم الله. أعدك يا أبا حاتم، من الآن وداعا للإسراف والتبذير، ومرحبا بالتوسط والاعتدال. بارك الله فيك يا أم حاتم. Thank you. كما كنتوا تسمعوا معنا في قصة فقرة قصة وعبرة، قصتنا اليوم علاش تحكي يا مالكة؟ قصتنا اليوم تحكي على الأبو يفسر لأبنائه على كيف يحتفظ بالطعام وال يعني ما يبذروش يعني تبذير مش بيه أصنع ما أحمد تحكي هذه القصة على أب يعلم أولاده وزوجته ألا يبذر الطعام إن الله لم يقل بهذا الشيء إن الله لا يحب المبذرين مرام تقولنا عنا تليفون ألو ألو طب مرام لازمنا ما نلاقوش المأكلة في الشارع وزازة لازمنا كنا المأكلة لحظة صباح خير شكون معايا الساعة وشنو اسمك مرام شنو اسمك أنت أحمد شنو أحمد عيوني أحمد عيوني مرحبا بيك يا أحمد عيوني شنو فهمت من القصة يا أحمد؟ نعم شنو فهمت من القصة؟ فهمت إنك نلقوا ماكلة ملوحة لك نحطوها بس نعطوها اللي لوح نعطوها؟ تبقى تحوس أنت على اللي لوحها مش تعطيه له يعني الناس ما تصدر لك نحطوها في الثلاجة ولا نسخنها ولا نسخنها بيه أحمد اليوم أنت مزروب تحب تعطي المعلومات بتاعك في ساعة وتمشي ها؟ نعم شبيك مزروب يا احمد تحب تعطي الفهمت من القصه وتمشي ها نعم انت شبيك مزروب حموده عجبتك القصه ديما تسمع فينا يا احمد انت ايه تحبش تقدم تحيه يا احمد تطا اللي كنتي وتطا ايمان وعمي وليد لي انا ميه تعرفني انا شنو اسمي ما ولا نسيت تعرف شنو اسمي ايه ميه تحبش تسمع اغنية معانا يا احمد انا سبونجي بوب شنو انا سبونجي بوب بيه يا احمد تحب تشارك معانا بعد في فقرة المسابقات ايه بيه بعد كي نبدو فقرة المسابقات اتصل بينا باش تربح مع جائزة من اهداء راديو رقيب الثورة بيه يعطيك الصح رجعنا لكم اعزائي المستمعين باش نكملوا مع صغيراتنا في فقرة قصة وعبر على العبر اللي استخلصوها من قصتنا اليوم وتوا معنا محمد معايا محمد فهمت من القصة هذه انه الأب يعلم في ذريته وإنهم وزوجته إنهم يرموش الطعام في الشارع. به محمد معناه إشني العبرة اللي تستخلصها إشني الحاجة اللي تتعلمها من القصة كي تسمع القصة هذه؟ أن أتعلم أن لا أرمي القمامة. معناه بطل أرمي القمامة الطعام. به صحيتي أحمد هاي يا وائل. وإيش هي العبرة اللي استخلصتها من قصتنا اليوم؟ استخلصت أن هذه العائلة تبذر في الطعام والأبو قال لهم لا تبذر الطعام لأن الله قال إن المبذرين مثل الشياطين إن المبذرين أخوين الشياطين بيعاي نور يقين إيش هي العبرة اللي استخلصتها من قصة اليوم؟ أنا استخلصت من هذه العبرة أن الأب ينصح أولاده ويقول لهم الكلام الصحيح أن التبذير هو من أهل الشياطين والله قال إن التبذير لا يزوج وأنا أحب وذاك الرجل يحب أن ينصح أولاده ليكونوا من أهل المحبون لله بس احيت نور يقين تو ميسه شنو العبره اللي استخلصتها من قصه اليوم خلصت من العبره اليوم الابو ينصح اولاده ان التبذير لا يمكن وقال الله عز وجل التبذير هم اهل الشياطين باي صحيت يا ميسا اعزائي المستمعين توصلنا للعشرة 10:47 دقيقة معاكم بنكمل معاك حتى العشرة 58 دقيقة وبعد تلتحق بنا زميلتنا ازدهار باش تقدم لنا موجز الحداش. باش تجينا زميلتنا ازدهار تقدم لنا اخر الاخبار المحلية والوطنية والعالمية، تسمعوها مع زميلتنا ازدهار على الساعة 11. توا نطلع في فصل غنائي. هذا البرنامج برعاية مكتبة الألوان ساحة الشهداء برقد. وفر ميت العصومي لا تهدر بحكي وليد، لا تبذر لا ترمي خلي البركة تنزيد. وفر ميت العصومي لا تهدر بحكي وليد، لا تبذر لا ترمي خلي البركة تنزيد. وقت النظافة اليومية والتخصيب ما تخلي المية تنزيل كتير كتير. وما كنتوا وما رحتوا صبحوا ليل لازم نوفر والله في التوفير خير. برنامج برعاية مكتبة الألوان ساحة الشهداء برقد. رجعنا لكم أعزائي المستمعين ورجعنا لصغيراتنا بعد الغنية هذه متاع لا تبذر يا وليد، باش نعلموا صغيراتنا كل عدم الإسراف والاقتصاد وعدم التبذير. وتوا باش نشوفوا صغيراتنا شنو عندهم، يحبوا يغنوا ولا شكون عنده موهبة ولا شكون عنده حاجة يحب يقدمها. مليكة عسلي، مليكة شنو تحب تغني انت؟ انا نحب نغني اليوم انشودة فرنسية لفيو شالي. بهاي مليكة سمع هان لفيو شالي. là-haut sur la montagne l'été un vieux chalet mire blanc toit de bardeaux devant la porte un vieux bolot. là-haut sur la montagne l'été un vieux chalet là-haut sur la montagne creux là la vieux chalet la neige et l'orage rocher, c'est Tunis pour l'arracher. Là-haut sur la montagne, croula la vieux chalet. يعطيك الصحة يا مليكة. أحمد قبلة قلت لي عندك غناية، شني؟ غنية نشدها ما تدد ما تدد ما تدد ما تدد ما تدد يا رسول الله، أقسمت بالفرقان وبصورة القرآن، العدل في الميزان لكل خلق الله. مدد مدد مدد مدد يا رسول الله، أقسمت بالإسراء وبراءة العذراء، الدم كل سوى حرام بأمر الله. يعطيك الصحة يا أحمد. الغنية هذه شكون حافظها لك؟ حافظتها لي ماما. ماماك. أنت تحب الغناء، تحب الموسيقى؟ مش ياس. مش ياس. شنية مالا شنية الحاجة اللي تحب تعملها في وقت فراغك؟ القواعد اللغة والمطالعة. تحب المطالعة. شنية آخر كتاب قريته ولا قصة قريتها يا أحمد؟ قصة العصفور والثعلب. العصفور والثعلب. شنية اللي استخلصته من القصة هذه؟ أن الخداع سيء الغراب والثعلب عين. غراب والثعلب، الخداع سيء. به شكون يحب يقدم لنا أغنية؟ به أنشودة إذا ما قال لي ربي. إذا ما قال لي ربي، أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمان من حين إلى حين لأنسى ما وراء الموت تكفيني، كأني قد ضمنت العيش ليس الموت تكفيني. يعطيك الصحة يا محمد. شكرا. شكون حافظ هالك هذه؟ معلمي. معلم. به أحمد، أنت تحب تقرأ موسيقى ولا عندك موهبة في الفن؟ نحب نقرأ الموسيقى. تحب تقرأ موسيقى؟ تحب تجي أستاذ موسيقى ولا شنو تحب تجي كتكب؟ نستي محامي. شنو؟ محامي. محامي. تحب محامي والموسيقى تخليها يعني كهواية. يعطيك الصحة. شكون وائل عندك اغنيه؟ شنو هي الاغنيه؟ اغنيه طلع على البدر. طلع على البدر. انا شي الدينيه كل حافظين. ها باه. هيا وائل سمعنا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أقبل البدر علينا واختفت منه البدور، مثل وجهك ما رأينا قط يا وجه السرور. يعطيك الصحة يا توا. باش نمشوا لآخر الأخبار المحلية والوطنية والعالمية، تسمعوها مع زميلتنا ازدهار. نرجعوا لكم بعد الموجز الأخبار. هذا البرنامج برعاية مكتبة الألوان ساحة الشهداء برقد. ترجمة شكلها بقى كده كده متخطط شخبطه لخبطه حاجه متزبطه وخلق هنا هنا متورطه شخبطه لخبطه حاجه متزبطه عايزينكوا تناموا وتشدوا الغطا شخبطه لخبطه حاجه متزبطه حاسس ان حياتي مش متزبطه انا سبونج بوب انا سبونج بوب انا سبونج بوب سفنجة ودلوني انا سبونج بوب انا سبونج بوب انا سبونج بوب اصفر كمون. هذا البرنامج برعاية مكتبة الألوان ساحة الشهداء برجد. صوتنا يوصلكم على 107.4 واصواتكم توصلنا على 76-641-406 وتنجموا تتابعونا على راديو تروازير.org. موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم ومرحبا بكم في موجز 11 على راديو رجاب الثورة. محليا انطلاق امتحان الباكسبور في معتمدية السعيدة يوم غد الاثنين 18 أبريل ب155 مترشحا. انطلاق فعالية معرض التسوق في دورته الثامنة بفضاء قصر المعارض الدولي سيدي بوزيد والذي يتواصل إلى غاية 1 مايو القادم. في الشأن الوطني الشباب المعتصمون أمام وزارة النقل منذ أكثر من شهرين يتلقون استدعاء للمثول أمام القضاء. 129,430 تلميذا يجتازون اختبار البكالوريا تربية بدنية بدنية لهذه السنة. فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد حصول تجاوزات من قبل قوات الأمن بجزيرة قرقنا. فلاحو منطقة نبش من ولاية القيروان يؤكدون تعرض المنطقة لهجوم من الذئاب والخنازير ويناشدون السلطة المعنية للتدخل. أما عالميا استقالة وزيرة النقل البلجيكية لإهمالها في تأمين بروكسل. اعتقال 5 أشخاص في بريطانيا للاشتباه في إعدادهم لأعمال إرهابية. مقتل 77 شخص وإصابة 500 آخرين هي الحصيلة الأولية لزلزال يضرب شمال الإكوادور صباح اليوم. أهم التفاصيل تأتيكم بعد ساعتين من الآن في حفظ الله. أنتم على موجات 107.4. هذا البرنامج برعاية مكتبة الألوان ساحة الشهداء برجد. ¡Gracias! هذا البرنامج برعاية مكتبة الألوان ساحة الشهداء برقد. رجعنا لكم توا من بعد موجز الأخبار. نحب نقول للي يسمعوا فينا تبدأ فقرة المسابقات من الآن. تجمو تتصلوا بينا على 76-641-406 76-641-406 وتنجموا تتشاركوا معنا في المسابقات من أسئلة مع الاقتراحات. طبعا توا معنا زوز صغيرات باش يقدموا لنا سكيتش في انتظار الاتصالات لتجينا. باش تعملنا سكيتش بتاعكم. لحظة معنا اتصال هاتفي قبل سكيتش. ألو عسلامة. ألو عسلامة. عسلامة شنو اسمك؟ اسمي عاش. شنو؟ عاش. عايشة؟ منين يا عايشة؟ من هنا. من هنا باي يا عايش. عايش تحب تشارك معنا؟ شنو طاقة انت ساعة؟ في الروضة. فين الروضة؟ في الروضة. باي يا عايش تحب تشارك معنا في المسابقات؟ ايه. باي نعطيك سؤال ونعطيك معنا ثلاثة اقتراحات وانت اختار منهم اقتراح. باي هي؟ باي. كم عدد اصبع اليد الواحدة؟ لدين الوحدة قديش فيها من اصبع؟ 10 ولا 5 ولا 9؟ 5. صحيتي يا عايشة. 5. باي صحيتي يا عايشة. عايشة انت دخلت معنا في القرعة باش تربح جائزة من اهداء راديو رقيب الثورة. صحيتي يا عايشة. تحبش تقدم تحية؟ ماما ماما خويا. باي صحيتي يا عايشة ربي فضلهم لك. عايشة عايشة شنو لقبك انت؟ جبل. جبلي. باه دخلت معنا في القرعة يا عايشة وكان توا في اخر الحصة نقولك ربحت معنا جايزة ولا لا؟ نرجعوا توا للسكيتش اللي باش يقدموه لنا صغيرات اللي جونا من مدرسة الزيتونة. باش نقدم لكم اليوم مسرحية انا وصديقتي ميساء. صديقتك ميساء علاش يحكي السكتش هذا؟ يحكي على الجدة والجد. ميه هاي تبدونا فيه نسبة حركات ولا لا؟ عادي صدفة. لا هاك هو نحن تصبحنا وتصبحنا على ارواح لو كان وك الشيء باباك هو ماشي البقر كاساندرا تاع محلبها وهو سير الراجل متبندر راقد. ها ليد ها مخلوق ها تقعد احلى بالبقره كداتك لتحل بها. لا انا تقعد احلى انا راني مريضه مش قلت لك راني تحت طامس تزلقت والله كرك تدنسي. لا لا انت مره قلت لك اوقف الا ما جيت احل بها كنا وياك. هذاك هو هو قال لي جي نحلب انا وياك هو ناري جي تجع فيك فاش باش نمشي نحلب. العيد اخويا العيد اخويا جي تجع فيا برا يهديك. بنتي والله والله ما نمشي كان نحلب كان هاني مشيت. هذاك هو احلي سكتني البقرة. سكت البقرة ولا ها العيد اخويا اوقف اوقف سكتك بقرة. اي اللطف عليك اللطف اللطف صار الحال فيه اللطف. هاك هو انا اللي قلت لك خلينا نمشي نحلب لا تقولي نمشي. ما قلت لي ريا رجلي توجع فيا. انا قلت لك رجلك توجع فيك الدنسك ياك الدنس ارقد نعني ماشي شر ضرب بالطبيك فاش مشي لويك نهار رجلك مضروبه نعني ماشي بالطبي وانا نبت وحدي. لا لا اش عندي فيك انت عاد سكتك بغيت لويك وشكون مشي لويني؟ لا لا برا نادي عاد جيرانك البهين. هاي على خير هاي باي باي انا ماشي. ها تبارك على راحك. باهي يعطيكم الصحة ياسر. هي السكتش هذا شكون حضره لكم؟ أنستي نسرين. أشكرها كثيرا وقدم لها تحية هي وأنستي دارين وسيدي المدير. باهي عنا اتصال هاتفي. الو الو صباح الخير. صباح الخير. شكون معايا؟ انا احمد اللي كلمتكم قبال. احمد اللي كلمتنا قبيله، مرحبا بك يا احمد. بتشارك معنا في المسابقه؟ نعم. باش تشارك معنا في المسابقه؟ ايه. توا قدم لك اسامه سؤال ومعاه اقتراحات. احمد بيه. عسلام يا حموده. عسلام. حموده شنو تقرا انت الساعه؟ تحضير. باهي يا حمود، تنعطيك سؤال ومعاه ثلاثة اقتراحات وانت تقولي شنو الجواب الصحيح. باهي؟ باهي. كم عدد أيام الأسبوع؟ 10 وإلا 30 وإلا 7 الأسبوع، معناها الجمعة. صحيت يا حمودة، صحيت. واحد اثنين. باهي حمودة سميهم. واحد واثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة والسبت. باهي صحيت يا حموده. شكون اللي بحذاك اللي قالك عليه؟ ماما. باهي صحيت، يعطيك الصحه يا احمد. هاك دخلت معنا في القرعه، في اخر الحصه نقول لك ربحت مع، يعني انت ربحت معنا في القرعه ولا؟ ان شاء الله. ان شاء الله تربح. باهي نرجعوا لميسه ومليكه. ميسه انت موهوبه في المسرح، ها تعرف تمثل؟ نعم. يعني انتم سمعتوا الصوت فقط وشفتوا يعني كيفاش نبره الصوت وتحولت الكل، يعني كان شوفوها يعني كيفاش عملت الجريماس نتاع وجهها، نصور جي ممثله. باه ميسه تحبش تعمل مسرح؟ انت تحب تكون يعني انتها ممثله نهار اخر، ولا عندكش حتى يعني انت تحب تكمل في المسرح ولا حتى؟ انسي نحب نكمل في المسرح. يعني انت نهار اخر شكون تقرا مسرح؟ انسي. نعم. ونشوفوك زعما ممثله ان شاء الله. ان شاء الله يا ميسه تتوفق. عنا اتصال هاتفي اخر. الو عسلامه. عسلامه. عسلامه شكون معايا؟ اسراء زيرعي. اسراء زيرعي. اسراء شنو تقرا انت؟ نقرا اولى جيم. اولى جيم وين؟ في المدرسه الخاصه. في المدرسه الخاصه. باهي يا اسراء. اسراء تنعطي تحب تشارك معايا في المسابقات؟ باهي اسرع، تنعطيك سؤال ومعاه ثلاثة اقتراحات وانت تختار الاقتراح الصحيح. باهي؟ باهي اسرع. كم عدد اسماء الله الحسنى؟ كم عدد اسماء الله الحسنى؟ 99 والا 10 والا 101 اسماء الله الحسنى اللي قريتهم في اول العام. 99. قديش يا اسرع؟ 99 وإلا 101 اسم وإلا 10 أسماء. إسراء تسمع فيها ولا؟ به به. كم عدد أسماء الله الحسنى؟ 99 اسم وإلا 101 اسم وإلا 10 أسماء. 99. يعطيك الصحة يا إسراء. إسراء انت دخلت معانا توا في القرعة، وان شاء الله في اخر الحصة نسمو شكون يربحوا معانا في القرعة باش يجوا يتسلموا جايزة من اهداء راديو رقيب الثورة. شكرا. يعطيك الصحة إسراء. يا إسراء. نعم. بتحبش تقدم تحية؟ تحبش تقدم تحية؟ تقدم تحية ماما وبابا واخواتي. باهي يا اسراء، شكون اللي بحذيك هذه اللي تقول لك من بكري بتحكي معاه؟ ماما. باهي ماما ربي فضلها لك. وتحبش تسمع معنا غنية اليوم؟ شنو؟ تحبش عندكش غنية تحب تسمعها في الراديو؟ قال لك تحبش غنية؟ غنية على الأم ولا أغنية على الأم؟ أغنية على الأم. باهي يا اسراء. اسراء سمعت معنا اليوم قصة وعبرة؟ نعم. شو قلتي؟ قلت لك سمعتي معنا اليوم قصة وعبرة؟ لا. لا تو اتصلت بيك ما اتصلت بيك ما سمعتش اللي داع. باهي. عودي ما اسمعنا نهار لحد من 10 لنص نهار في برنامج عالم الأطفال. باهي يا إسراء؟ قول بابا معاكم في الإذاعة تريزة. بابا معاكم في الإذاعة. سارة أنتي بنتي عبد، أنتي صار بنت، أنتي صار بنتي عبد جليل زارعي. إيه. مرحبا بيك يا إسراء. تحبش شنو تحب تقول باباك أو يسمع فيك حبيبي؟ قدم له تحية. قدم له تحية. ما الصغيرات اللي في مدرسة المدرسة لباباك مديرة شنو تحب تقول؟ سلم عليه. يعطيكم الصحة، أقرأ على روحك. يعطيك الصحة يا إسراء. توا في آخر الحصة نقولوا لك اذكر بحت معانا في القرعة ولا لا؟ باي باي. باي نرجعوا المليكة، قديش قعدتوا تحضروا فيه سكتش هذا؟ مليناش شهر. انت قعدتوا شهر تحضروا في السكتش هذا؟ ما عندكمش مسرحيات اخرى ولا سكتشات اخرى قد حد يعني تحضرتوها مع بعضكم؟ انستي حضرنا. باهي عنا اتصال هاتفي اخر. الو عسلامه. عسلامه. شنو شكون معايا؟ معاكم ميسا عيون. عسلامه يا ميسا. عسلامه. شنو تقرا انت؟ نقرا سنه سادسه. سنه سادسه؟ ايه. باهي يا ميسا. ثالثه نقرا. ثالثه؟ ايه ثالثه. باهي صحيتي يا ميسا. ما تلامذة أصحابك اللي يقروا سادس في مدرسة ولاد عيوني حضروا معانا الجمعة اللي فات. باهي نقرأ في ابن رشد اثنين. تقرأ في ابن رشد اثنين. باهي يا ميسا. أما ما نعرفهم كتلامذة ذاكم وذاكم قري فيهم بابا. قري فيهم بابا. بنت شكون انت؟ بنت عمر عيوني. بنت سي عمر عسلامة. سلمنا على باباك. بيه يا ميسة تحب تشارك معانا في المسابقات؟ نعم. تحب تشارك معانا في المسابقات؟ ايه. بيه طانا اعطيك سؤال ونعطيك معاها ثلاثة اقتراحات وانت قولي جواب الصحيح. بيه ما هو الحيوان من ضمن الحيوانات التالية الذي لا يطير؟ تنسميك ثلاثة حيوانات وفيهم حيوان ما يطيرش، انت قولي ايه. بيه بيه الغراب وإلى الحمامة وإلى الخروف، أنا هو في الثلاثة هذو ما يطيرش. الخروف. باهي صحيتي. على خاطر الخروف ما عندوش أجنحة. باهي. ما ينجمش يطير. هاي والغراب والحمامة عندهم أجنحة ينجموا يطيروا. إيه. باهي ما تحبش تقدم تحية. نقدم تحية لكنتم والمدرسة ومدرسة الزيتونة والمستمعين الكل. باهي صحيتي يا ميسا. والمعلمين تاع المدرسة متاعيتي. المدرسة متاعيتي. عن شكون تقرأ أنت؟ نقرأ سنة ثالثة في ابن رشد اثنين. ميسة؟ يا ميسة؟ نعم. سمعت معنا اليوم فقرة قصة وعبرة؟ ايه. شنو هو العبرة اللي خديتها من القصة متاع اليوم؟ العبرة إن لازمنا ما نطيشوش الماكلة ولازمنا ما نبذروش نقود وزاد الوحده والماكله وحتى كي تفضلنا لازمنا نخملوها ونستحفظوا بها مش نمشوا نطيشوا على خاطر هي نعمه ربي. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. يعطيك الصحه يا ميسة. ميسة تحبش تسمع معنا اغنيه اليوم؟ أحب أغنية أمي أكل في سبيس تون. أمي في سبيس تون. بيه توا نعدو لك أغنية أمي في سبيس تون أسمعها معانا. بيه بيه عنا قصيدة محضرينها زادة صغيرات اليوم اللي يجونا من مدرسة الزيتونة. شكون باش يقدم لنا اليوم القصيدة؟ سينا. بيه فضل قدمنا. على شنو تحكي القصيدة متاع شنو هذي؟ قصيدة المرحوم محمد صغير ولاد أحمد رحمه الله. توفي يوم 6 أبريل 2016. قدم لنا القصيدة يا. نحب البلاد، نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد. صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد ولو قتلونا كما قتلونا ولو شردونا كما شردونا لعدنا غزاة لهذا البلد وعاد إلى أرضنا الشجر وعاد إلى لينا القمر وصاح الشهيد سلام سلام على من صمد نحب البلاد لكي لا يحب البلاد أحد ولو قتلونا ولو شردونا لعدنا غزاة لنفس البلد. يعطيك الصحة. شكون حفظ لك القصيدة هذه؟ أنسي دارين. أنسي دارين. به أنت تحب الشعر تحب تقرأ؟ نعم. قطر عندك سلاسة في الإلقاء. شنو هي آخر كتاب ولا آخر قصيدة قريتها؟ حفيدة قرطاج. شنو هي؟ حفيدة قرطاج. حفيدة قرطاج. حفظها تنجم تعطيها لنا ولا؟ استحفظينا شوي. به أعطينا اللي حفظ. كانت حفيدة قرطاج بنت صغيرة واسمها عليسة هي التي أسست قرطاج هي التي أسست قرطاج وكان أيضا معها جيش قوي ومنهم أحد اسمه حنباعل هو كان يقود الجيش القرطاجي ودافع كثيرا على قرطاج وهو الآن ميت رحمه الله. باه يعطيك الصحة. عنا اتصال هاتفي. ألو. ألو صباحي. صباحي. شكون معايا؟ قصي جبلي. باه يا قصي نقص صوت الراديو اسمعني كم التليفون باهي. باه. الو الو قصي شنو تقرا يا قصي؟ خمسه. تقرا خمسه. وين تقرا؟ طيب قصي. نعم. عسلامه. عسلامه. باه يا قصي تشارك معايا في المسابقات؟ نعم. باه انا اعطيك سؤال نعطيك معايا ثلاثه اقتراحات وانت اختار منهم الاقتراح الصحيح. نعم. باه كم عدد السنوات الذي يقضيها التلميذ في المرحلة الابتدائية؟ معناها في المدرسة التلميذ قداش يقرأ؟ يقرأ 3 سنين وإلا 4 سنين وإلا 6 سنين باش يتعادى بعد الليسي. نعم. في المرحلة الابتدائية معناها في المدرسة التلميذ قداش يقرأ من عام باش يتعادى الليسي؟ يقرأ 3 سنين ولا 4 سنين ولا 6 سنين؟ 6 سنين. باي صحيت يا قصي. إجابتك صحيحة ودخلت معانا في القرعة باش تربح باش في آخر الحصة نعلنوا على الفايز في القرعة ويمكن تكون أنت الفايز باش تربح معانا الجائزة. قصي كان عدي يختي تشارك. باهي عدي يختي تشارك. ألو. ألو عسلامة. صباحي. صباح الورد والفل والياسمين. شنو اسمك؟ سحر جبلي. عسلامة يا سحر. سحر شنو تقرأ أنت؟ ثالثة جيم. ثالثة جيم. وين تقرأ؟ باهي يا سحر تنعطيك سؤال ومع معاه 3 اقتراحات كما احمد وانت تختار من الاقتراح الصحيح كما قصي. من الحيوانات التالية يبيض؟ تنعطيك 3 حيوانات شكون الحيوان منهم اللي يبيض معناه؟ باه الفيل والا الحمار والا الدجاجة؟ عودني السؤال. من الحيوانات التالية يبيض؟ نعطيك اسم 3 حيوانات وشكون الحيوان منهم اللي يبيض؟ الفيل والا الحمار والا الدجاجة؟ الدجاجة. باي صحيتي. صحيتي يا سوار. حتنت سوار معاك دخلتي معانا كما قصي في القرعة باش في اخر الحصة بالكش تكون انت الفايزة معانا. اسمعني. باي اسمع عندكش تحية تحب تقدمها؟ ايه لشكون؟ لأن أنتي وفاء وبابا وخالي وإخواتي الكل. باه وعندك شغنية تحب بعد تسمعها معانا؟ إيه؟ شنية؟ ماما جابت فيدي. باه يا سوا. هاي باي باي. باي. معانا اتصال هاتفي آخر. به في انتظار اني به معنا اتصال. الو الو الو صباحي صباحي. شكون معنا؟ اماني شحاوي. شنو؟ اماني شحاوي. اماني شحاوي. به يا اماني. نعم. عسلامة اماني. عسلامة اماني. انت مش كجمع اللي فات جيتي معنا للاستوديو؟ ايه. با بنت سي احمد. ايه. باهي امان، تنعطيك سؤال ونعطيك كلمة صغيرة. كنت تسمع فينا انت من بكري؟ نعم. كنت تسمع فينا؟ ايه. باهي، تنعطيك سؤال ونعطيك معاها ثلاثة اقتراحات، ونعطيك معاها ثلاثة اقتراحات وانت تقول لي انا هو الاقتراح الصحيح. باهي. كم عدد الاتجاهات؟ الاتجاهات معناها قداش من اتجاه ثم؟ أربعة وإلا اثنين وإلا اتجاه واحد؟ أربعة. باهي، صحيت يا أماني. أماني هاك دخلتي معانا في القرعة، باش بعد كي نشاركوا في كي نعملوا قرعة على الجوائز يمكن تربح معانا. أماني؟ نعم. تسمع فيه؟ سمعتي معانا اليوم فقرة قصة وعبرة؟ إيه. شنو استخلصتي من القصة هذه؟ استفدت انه لازم ما نبذروش الماكلة والفلوس. لازم ما نبذروش الماكلة والفلوس. باه، يعطيك الصحة يا أماني. تحب تسمع معانا أغنية؟ إيه. باه، شني؟ أغنية أمي في سبيستون. شنية؟ أغنية أمي في سبيستون. باه، باي باي. هذا البرنامج برعاية مكتبة الألوان ساحة الشهداء برقد. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. عندما تضحكي تضحك الحياة، تزهر الأمال في طريقنا، نحس بالأمان. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. أنت الأمان، أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان. من عطائك تخجلي، أبدا لم تتململي. يا شمعة دربي، يا بلسم الزمان. أمي أمي أمي، نبض قلبي نبع الحنان. هذا البرنامج برعاية مكتبة الألوان ساحة الشهداء برقد. I L O V E Y O U M A M A I L O V E Y O U M A M A I love you mama mama. بنيتي الحبوبة أنا، حلوة وطيبة أنا. بنيتي الحبوبة أنا، حلوة وطيبة أنا. لما أبيها تنام تمسك إيدي مني. برنامج برعاية مكتبة الألوان ساحة الشهداء برقد. رجعنا لكم أعزائي المستمعين، نعود نرحب بالالتحقوا بنا توا من المستمعين الكرام، ونعود نرحب زيادة بصغيرات الحضرين معانا اللي يجونا اليوم من المدرسة الابتدائية الزيتونة. توا وصلنا ل 11:28 دقيقة، مازالوا دقيقتين فقرة المسابقات، وبعد نتعدوا لفقرة من أنا. في انتظار اتصالات هاتفية. ألو يا عسلامة. ألو، صباح الخير. صباح النور. معكم جديد الحيري. تسنين صغير زغروت حبيبي، عمري 6 سنين. تسنين بحيري، انت مستمعة وفية، حضرتي معانا المرفات مع راس صغير صغرون، وهذه ثاني مرة تطلبنا. يا تسنين. نعم. تحب تشارك معانا في المسابقات؟ ايه. باهي تسنين، تنعطيك سؤال ومعاها اقتراحات، وقول لي انا الاقتراح الصحيح. باهي تسنين. كم عدد ولايات الجمهورية؟ تونس معناها قديش فيها من ولاية؟ هل 20 ولاية ولا 23 ولاية ولا 24 ولاية؟ 24. باهي صحيت يا تسنيم. تسنيم؟ نعم. سمعتي فقرة قصة وعبر اليوم؟ ايه. شنو استخلصتي منها؟ شنو هي العبرة اللي خديتها؟ هي بوشاها وحطها في الثلاجة وملوخ وليت على خطر نعمة ربي. ما هي تسنيم؟ تحبش تقدم تحية؟ عندي غنية. باهي سمعنا. يا عيش لماذا الجميع يحبون صف الربيع، فزلزل تسل الوديع، فهذا الجواب السريع، لأنه فصل الزهور وأنه فصل غناء الطيور. يعطيك الصحة يا ياسمين. نعم. أي. باي تسنيم. نعم. تحبش تقدم تحية؟ حب. لشكون؟ تحية لماما رجاء وبابا عزيز وخويا عزيز وخويا أيوب. وخويا أيوب مر. يحبوني كله وخلكي لينا. وخلكي لينا. وخاصة خلكي لينا. خاصة خلكي لينا. حتى نحن زاد نقدموا تحية لكيلاني وتحية لكم انتم. يعطيك الصحة يا ياسمين. تحبش تسمع معانا الغنية يا ياسمين؟ شاطر شاطر. باه بعد شوية نحطوك شاطر شاطر. باه. توا وصلنا ل 11:34 دقيقة، وقيد باش نعدوا فقرة أنا موهو من أنا، باش نقدموكم صفات نتاع عمل، وانتوما من الصفات هذيك طلعوا لنا شنو العمل هذاك. باهي. من انا مهنتي انسانيه بالاساس، انقذ حياه الناس واشفي المريض واساعد المصاب، فمن انا يا ترى؟ باهي. شكون عرف المهنه هذه؟ باهي نبدو بمليكة. شنو انا؟ الطبيب. الطبيب احمد زعم الطبيب هذا؟ نعم. باهي. شكون عنده اقتراح اخر بخلاف الطبيب؟ حد؟ باهي. طبيب الحيوانات. طبيب الحيوانات. باهي. اجابتكم صحيحه الكل، هو الطبيب. نعدو نغم على الطبيب. طبيب حينا يحبنا كثيرا، يعيش بيننا وينشر السرور. طبيب حينا يحبنا كثيرا، يعيش بيننا وينشر السرور. يعالج الكبير، يعالج الصغير، يعالج الكبير، يعالج الصغير. طبيب حينا نحبه كثيرا.

رجعنا لكم توا 11:44 دقيقة في باش نبدو معكم فقرة أنا موهوب مع محمد جلالي هكا ولا؟ أنا موهوب. محمد أنت شنية موهبتك؟ الرسم. الرسم من وقتاش بديت ترسم؟ من وقتاش فقت بروحك أنك أنت موهوب بالرسم؟ سنة ثالث. من سنة ثالث. شنية أول رسم تفكرش أول رسمة رسمتها؟ تتفكرش؟ لا بي. شكون ما تذكرش اول واحد يقول لك ما احلاها رسوماتك يا محمد؟ نستي صديقي وماما بي. علاش بالذات انت تحب الرسم؟ علاش خاطر تحسوا اكثر حاجه تعبر عليك انت؟ تعبر شنو؟ شنو تحب تقول؟ شنو هي اخر رسمه رسمتها؟ رسمه الحوت. رسمه الحوت. مي توا انت عندك انت تقرا سادسه توا ولا رابعه؟ عندك عام كامل وانت ترسم. الرسومات اللي رسمتهم كلها شكون تهديهم مثلا؟ نستي صديقي. شكون صديقك هذا؟ نسيم. نسيم شنو؟ جليل. نسيم جليل تقدم له تحيه. نستنى. مي وشكون اخر؟ نستيهم خليفين في الدار. خليفين في الدار. تحب تكمل مره اخرى في الرسم ولا تحب عندك تبدا في رسم؟ تحب تولي رسام كبير ومعروف هكا؟ مي شنو هي تو انت ماك تحب الرسم؟ شنو هي اكثر الوان تحبها وشنو هي اكثر الوان تحب تستعملها في الرسم بتاعك انت؟ نستي الاخضر والاصفر والازرق. وعلاش تحب الاخضر والاصفر والازرق؟ نسي الأزرق مو لون السماء والأخضر لون العشب والأصفر لون الشمس. بيه محمد شنو أكثر حوايج تحب ترسمها؟ تحب ترسم الطبيعة؟ تحب ترسم الإنسان؟ تحب ترسم شنو أكثر رسومات تحب ترسمها وأنت أكثر رسومات نجم تتقنها؟ نسي الطبيعة. الطبيعة. وعليش تحب الطبيعة؟ نسي خاطر تحسها يعني اقرب لاقرب لشخصيتك. نعم. محمد جاب لنا زوز تصاور هما تنهبطوهم لكم بعد شويه على باج راديو تروازير. محمد شكون يقري فيك في الرسم في المدرسه؟ سيدي عادل. سيدك عادل. شنو تقول له سيدك عادل؟ نستي نشكره ونقدم له تحية. قدم له تحية. مه إن شاء الله يا محمد نشوف الموهبة هذه تتطور فيك وإن شاء الله تولي لنا رسام مشهور ومعروف وإن شاء الله علاش مرة علاش لا مرة أخرى نجو نحضروا المعارض متاعك ونشوفوا رسوماتك. شكرا. مه توا 11:47 دقيقة. أول ما جونا الصغيرات المقر راديو رقاب الثورة أعطيناهم وراق وكتبوا لنا مشاعرهم وهما جايين راديو رقاب الثورة وحطوا هنا في الصندوق متاعنا. توا باش نقروا لهم نقروا هالمشاعر اللي كتبوا لنا هما ومن دون ذكر اسماء. هذه يعني باش نقروها من غير ما نقولوا شكون اللي كتب الكلام هذا. أسامة اقرا لنا اول واحد. ترى اول واحد ولا واحده ما نعرفوش. قال حسيت بشعور فرح متحمس كثيرا. متحمس كثيرا. انا اقدم تحيه لانستي نسرين كثيرا وانا مغروم بالمسرح. هذا عرفناه شكون هذا اكيد. واحد مجمع لي قدموا لنا سكتش. واحد ولا واحده زيد قالوا لنا فرحت فرحا كبيرا وعندما رجعت إلى البيت قلت إلى أمي أنا سأذهب إلى إذاعة رقاب فأحسست أن قلبي يدق دقات كبيرة وفي الليل لم أنم من كثرة الفرح والسعادة وقلت يا ترى ماذا في الراديو؟ هل فيه قاعة مدير؟ نعم في قاعة مدير الراديو. شكون هذا اللي المرقد شو يحب يعرف قاعة المدير؟ باهم بعد نهزوك موريك قاعة المدير والمدير في حد بيته. باهي اللي بعد كتب الشعور يخوضني عندما قال المدير ستذهب معي إلى الراديو وفرحت كثيرا. عنا زادة واحدة ولا واحد اكتب لنا شعرت قبل أن أدخل لهذا البرنامج أنني فرح به لأنني لم أدخل له وشعرت كذلك أنني سأكتشف كثيرا من عالم الثقافة في المطالعة والأغاني الجميلة. باهي اللي بعد واللي بعد أحسست بشعور وخفت أحسست بشعور فرحة وخفت كثيرا أيضا وبدأت أرتعش من شدة الخوف. واحد كتب لنا توجهت نحو المدرسة فقال لي سيد المدير أنت يا ميسة سوف تذهبين إلى الإذاعة فكنت فرحة ومسرورة كثيرا كثيرا وفرحت جدا جدا لأنني أحب أن أتعرف على أبناء وأولاد الإذاعة. عرفتيهم يا ميسة أبناء وأولاد الإذاعة؟ شكون اللي كتب بها؟ كتب يا مليكة. مليكة تعرفتي عليهم أبناء وأولاد الإذاعة؟ أمستعم عجبوك ولا؟ أمستعم تعودي ما تسمعنا ميل على راديو تروازير برنامج عالم الأطفال؟ أنا سلام ميسة توصلنا نحن لأخر الحلقة شنو تحب تقول وشنو اللي لقيته في البرنامج عجبك؟ أنستي عجبني في الإذاعة المكتب متاع المدير صغيرات كل اليوم مركزين لنا على المدير بيه؟ وأنستي على القاعة متاع الانتظار والبناء اللي عاملينه يعني في مقر راديو الجيب الفوري يعني عجب يعطيك الصح. أحمد أنت شنو لقيته اليوم في راديو تروازير ما كنتش تتوقعت الجيب؟ وجدت البنايات العالية ومكان المباشر للبث أول مرة تشوف بث مباشر أنت. يعطيك الصح. شنو اللي عجبك اليوم في حصة اليوم؟ مسابقة أنا ذهبت إلى السوق. لائحة التسوق عجبتك. يا أحمد عودي ما كلمنا على 76-641-406 وشارك معنا في المسابقات متاع الأسئلة به. حاضر. أحمد شنو اللي عجبك في حصة اليوم؟ عجبتني أنا التسوق و لائحة التسوق. نعم. بيا أحمد وشنو عجبك أخ شنو من الفقرات الأخرين شنو هي الحاجة اللي خرجت بيها من البرنامج اليوم؟ قصص والقصة قصة وعبرة معناها عجبتك. نعم. بيا سمعتوش برنامجنا قبل؟ سد لا. باهي تسمع نعود كل نهار حد 10 نص نهار وتنجم حتى انت الجمعة الجاية تولي تشارك معانا حتى انت تولي تنجم الجمعة الجاية تشارك معانا في البرنامج بالتليفون. وباهي توا وائل. انا عجبني في هذا المشهد ان غرفة المدير قصة وعبرة والمدارج التي توجد في على باهي يا وائل صحيت وان شاء الله تجيب حذانا مرة اخرى وان شاء الله دمت مستمع وفي البرنامج عالم الأطفال. توا النور يقين. أعجبني راديو رقيب كثيراً وأعجبتني أيضاً البنايات العالية والمتطورة إن شاء الله وقاعة المدير وأعجبني أيضاً أن باهي نشكرك محمد يقين. هاي ميسة شنو عجبك انت اليوم شنو الحاجة اللي استفدتي منها من البرنامج؟ استفدت من بيرو المدير استفدتي من بيرو المدير شنو استفدتي من بيرو المدير؟ عجبك المنظر والطلة متاع عجبني المنظر. باهي يعطيك الصحة يا ميسة. توا معنا سي عبد الجليل زارع يحب يعطينا كلمة ويعرفنا على المدرسة متاعه ويعطينا زادة كلمة في البرنامج شنو اللي عجبه وشنو اللي ما عجبوش. شكرا لراديو رقاب الثورة، هذه صح التعبير المؤسسة العالمية الموجودة في المنطقة وأنا المنطقة ومعناها تحدث عن نشاط المنطقة، وهذا مكسب من مكاسب الثورة اللي صارت 17 ديسمبر. اليوم حبيت نشكرهم على استضافتهم لمدرسة الرقاء، مدرسة الزيتونة ودينار، ونرجو أن معناها استفادوا الوليدات اللي جوا فيها معاهم اللي معانا البرنامج هذا، وأعتقد أن هذا البرنامج معناها برنامج طيب يرفع الأطفال يوم الأحد بعد عناء معناها أسبوع كامل من الدراسة والعمل. حبيت نقول هنا معناها المدرسة مدرسة الزيتونة معناها كبقية المدارس في الأرياف وفي المدن تشكو عديد النقائص، المدرسة هذه معناها تأسست كما تعلمون سنة 80 وإلى الآن معناها لم يقع تعادها بالصيانة، ذلك أن معناها القاعات متاعها معناها في حالة يرثى لها، والمدرسة ما عندها سياج ما هيش محمية، الماء الصالح للشراب ما هوش موجود، وأعتقد أن الوليدات في حاجة إلى الماء الصالح للشراب، كذلك معناها النقائص الموجودة في المدرسة معناها تشكو عديد النقائص مثلها مثل معناها بقية المدارس خاصة الريفية، وأطلب من السلطات الجهوية والسلطات خاصة معناها وزارة الإشراف أن يوفر لكم يعني يوفر لنا ظروف معناها عمل لائقة وطيبة وطيبة. لماذا؟ لأن التلميذ والمعلم والمربي إذا كان معناها يوجد معناها فضاء معناها لائق يقبل على العمل بكل جد واجتهاد. وأشكر كذلك الأسرة التربوية بمدرسة الزيتونة والأهالي وراديو رقاب الثورة، وشكرا. مشكور سي عبد الجليل زارعي. معنا اتصال هاتفي. ألو شكون معنا؟ ألو صباح الخير. ألو صباح الخير، شكون معنا؟ معك مهتدي كدوسة. شكون؟ ألو صباح الخير. صباح النور، شكون معايا؟ محمد مهتدي الكدوسة. مرحبا بيك محمد. سمعت معنا اليوم قصة وعبرة؟ ما كنتش لهنا. ما هي محمد شنو تقرا يا محمد انت؟ تحذيري. تحذيري، وين تقرا يا محمد؟ في سليمان. وين؟ في سليمان. في سليمان. شنو اسم الروضة متاعك يا محمد؟ أشرف سكول. شنية؟ أشرف سكول. باهي يا محمد، تحبش تقدم تحية ولا تحبش تسمع غنية معانا اليوم؟ محمد يظهر لي الاتصال الهاتفي انقطع. نقدم تحية لسي عبد الجليلي، يقولنا عنده تدخل آخر، نعطوه الكلمة وبعد نختموا معكم الحلقة. حبيت ندخل في إطار معناها نوادي التنشيط الثقافي الموجود بمدرسة الزيتونة، وأعتقد معناها اللي شفتوه اليوم واللي سمعتوه اللي هو ما هو ثمرة معناها المنشطين والمنشطات الموجودين في المدرسة رغم الظروف معناها وضعف الإمكانيات، فهذا نتاج لمعناها التنشيط الثقافي بمدرسة الزيتونة اللي يشرف عليه السيدات والسادة سي علي سليمي وأنيستي دارين وأنيستي نسيين، ونشكرهم وبارك الله فيكم وشكرا. مشكور سي عبد الجليل زرعي. هكا نكون وصلنا معكم لاخر حلقة برنامج عالم الأطفال، إن شاء الله تكون نالت أعجابكم وإن شاء الله تكون في مستوى اللي كنتوا تنتظروا فيه. اليوم كانت حلقة ياسر مزيانة مع برشا مواهب، مواهب في المسرح في الشعر في الرسم كما كنتوا تسمعوا معنا. مدرسة الزيتونة مدرسة كما شفتوا اليوم معنا ثرية بالمواهب وياسر فيها صغيرات حلوين ونشطين وموهوبين. سي عبد الجليل الزارعي يقولنا ان هي يتمنى من السلطات توفر لهم الظروف الطيبه باش يكونوا يعني تكون يعني حتى يعني ينجموا يتلقوا الدروس في ظروف طيبة. كنت معكم أنا مريم السليمي وأسامة الشيحاوي، نختموا معكم برنامجنا وإن شاء الله يعني تكون الحصة نالت إعجاب. نشكر كل المستمعين، كل أعزائي المستمعين، ونشكر زيادة الصغيرات اللي حاضروا معنا في الاستوديو، ومدير مدرسة سيتونة سعب جلي زارعي، وزيادة اللي اتصلوا بينا على الهاتف. نذكركم اللي باش نعملوا القرعة تو بعد ليتم البرنامج، وباش نعلموا على موجات راديو رقاب الثورة بالفايز معانا بالجائزة. تستنونا لحد الجاي كالعادة من 10:30 نهار مع فقرات العادة. هذا البرنامج برعاية مكتبة الألوان ساحة الشهداء برقد. عالم الأطفال، عالم الأطفال، عالمنا في عيون براعمنا.